لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق 17 من شهر صفر لعام 1423 من الهجرة، الموافق 30 من شهر إبريل لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وكنت قد عرضت في اللقاء السابق فيما يتعلق بأقسام المتعاملين مع القبور، وعرفنا أن أقسامهم على 3 أقسام. القسم الأول هم المتعاملون معهم على الوجه الشرعي، وهم المتأدبون بالأدب الشرعي ويلتزمون في ذلك السنة، سواء فيما تعلق بالتعامل مع القبر من حيث الدفن والبناء والتعامل معه، أو من حيث ما يتعلق بالتعامل مع الموتى وزيارة القبور بالأداب الشرعية. والقسم الثاني هو المتعامل مع القبور بالصورة البدعية، سواء في صورة الدفن أو التعامل مع القبور أو البناء عليها أو اتخاذ السروج عليها والسطر أو تزيينها أو مشابه أو عبادة الله عندها ومظلة البركة في البقاع فيها أو غير ذلك. والقسم الثالث هو المتعامل معها على وجه عبادتها والتزلف إليها على مظلة أنهم شفعاء أو أنهم شركاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو ورقة وصلتني من بعضكم يقول: فضيلة الشيخ، أحب أن أعرف لفضيلتكم أنني أحبك في الله وأنني أتقرب إلى الله جل جلاله بحبك، حبك الذي أحببتني فيه. فضيلة الشيخ، لماذا تنصح جميع الآباء الذين يمنعون أبناءهم من الحضور إلى مثل هذه المساجد ليتلقوا العلم من أيدي هؤلاء العلماء وأهل الفضل والجلوس معهم لفترات طويلة، أو اقتناع شرائطهم، أو مرافقة الشباب الملتزم، أو مرافقة صديق ملتحي؟ وإذا رغب الواحد منا أن يربي لحيته ويمنعون أبنائهم من ذلك بحجة أنهم يخافون عليهم، وربما يؤدي كل ذلك من الحضور إلى مثل هذه المساجد المعروفة ومصادقة الشباب الصالح والشباب الملتحي، ربما يؤدي كل ذلك إلى عواقب وخيمة، ويرددون على مسامعنا هذا الكلام: يا ابني انت مش هتغير الكون، او يا ابني عيش جبان تموت مستور، الى غير ذلك من الجعجعات. ويقولون: نحن نحب ان نكون مثلكم، ان نرافق الصالحين والملتزمين وأن نحضر للعلماء جميع محاضراتهم، ولكن ماذا نفعل؟ وأنا أحب أن أقول لفضلاتكم شيئا مهم، أننا لنجد من يوضح لنا أمور ديننا لعل العظيم، ولا نجد الدعاء الذين يفصلون لنا الأحداث ويبينون لنا الداء ويصفون لنا الدواء إلا في مثل هذه المساجد كمسجد العزيز والرحمة المهداة وغيرها من المساجد. فإن الآباء يخافون على أي شيء على أبنائهم من الذهاب إلى هذه المساجد خوفا من حدوث أي شيء، ونحن والله حائرون ولا نعرف كيف نقنعهم. أرجو من فضلاتكم الإيضاح والحل لهذه المحنة. طبعا هو الورقة لأنها تحمل هم كثير من إخواننا، ولأنها تتعلق بشكوى تكاد تكون عامة، وهي أننا نعاني من قلة العون بعد الله سبحانه وتعالى أو قلة المعين بعد الله سبحانه وتعالى من أهلنا ومن عشائرنا ومن قومنا. والعجيب أننا نجد أن الآباء يصرخون من الأبناء العاقين ويصرخون من الأبناء الذين يتعدون على أبائهم ولا يقيمون لهم وزنا ولا يؤدون لهم حقا. وعندما ينعم الله تعالى على الوالد بولد صالح فسرحان ما يحوله الشيطان إلى عدو مضل مبين، أي يحول الوالد إلى ولده من معين فرح شكور بنعمة ربه جل وعلا التي يتمناها كل عبد عاقل فضلا عن ذي دين. يتحول هذا الوالد من شاكر لأنعم الله تعالى إلى كافر بها ومحارب لها وصد عنها، وهذا والله لا مما يضحك له من شدة شر البلية، كما يقول القائل شر البلية ما يضحك لعظم الشر وقلب الأمور والمعاني. لكن هي في الحقيقة رسالة لا أستطيع توجيهها إلى الآباء بقدر ما أحب أن أوجهها إلى الأبناء. لكن لا يفوتني أيضا أن أنا أوجه رسالة من خلال هذا المقام إلى الأبناء إلى الآباء، وهي أنه من عظيم الخطر على العبد أن ينعم الله تعالى عليه نعمة في الدين. طبعا أنتم تعرفون أن العبد إذا أنعم الله عليه نعمة في الدنيا من رغيف خبز أو من خرقة ثياب أو من مأوى في مسكن أو من درهم أو دينار إلا وجب على العبد أن يشكر، وجب على الوجوب، وألا يكفر هذه النعمة وإلا كان على خطر عظيم في دينه. يقول تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، عفانا الله وإياكم. وأكثر ما يقع من بني آدم من كفر هو كفر النعمة، أكثر ما يقع من بني آدم من كفر هو كفر النعمة، وذلك يكون إما بإنكار لأن الله تفضل بها، وإما باستعمالها في غير ما جعلها الله له، وإما بعدم وفاء شكرها، وإما بنسبتها إلى غير من تفضل بها. وكل هذا أو كل هذه وجوه من وجوه كفر النعمة. أعظم من ذلك أن يكفر العبد نعمة من نعم الدين، أعظم من ذلك أن يكفر العبد نعمة من نعم الدين. ونعم الدين تكون في النفس أو الأهل، تكون في النفس أو الأهل أو الولد. أما في النفس فهو هدى وتقى وعفاف وهدى، وهذا خير ما يعطي الله عز وجل عبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والغنى في الدين غنى النفس. ثم صلاح الأهل وصلاح الزوجة، وفي الحديث من تزوج امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. وده اللي جعل الناس يقولوا الجواز نصف الدين، لأن المرأة الصالحة تعين العبد على كثير من شأن دينه وتحفظ عليه كثيرا من أبواب الفتن. ألا ترى أن الرجل الذي يتزوج امرأة لا دين لها تجده مهموم مكسور مجبور مكروب لكثير من الفتن التي عرضته لها فإذا كانت المرأة صالحة فأقل ما يكون من خيرها أنها تسد عليه هذه الأبواب من الفتن، أقل ما يكون من الخير أنها تسد عليه هذه الأبواب من الفتن، فضلا عما تعينه عليه فتذكره أن لا يكسب حرام وترضى بالقليل وتعينه على فعل الخيرات وتذكره بالصدقة وغير ذلك. ثم نعمة الله في نعمة الله عز وجل على العبد في من الدين في الولد، في الولد، والولد الصالح هو من خير عطية الله للعبد في دنياه التي تجر عليه الخير في أخراه، وكان من خير ما فعله الله بالأبوين الصالحين اللذان ذكر أمرهما في سورة الكهف أن أمر الله عز وجل عبده الخضر بما علمه من علم وأوحى إليه من وحي أن يقتل الولد الذي لم يكن صالح خشية أن يرهق الأبوين الصالحين طغيانا وكفرا. ولذلك من أعظم ما ينعم الله عز وجل على عبد في دنيا الولد الصالح، ومن أعظم ما يعاقبه الولد الطالح، إلا أن تكون سنة حكمة كما كان في نوح في حق، كما كان في ولد نوح في حق نوح عليه السلام. لكن أنت ترى أن الأبوين يعني يدور كل منهم حول الآخر ويدور حول نفسه بسبب أولاده، يقول لك العيال جننوني، الولد مخليني حموت نفسي، الولد مخليني سبحان الله مش عارف أعمل إيه، أشد فتنة ابتليت بيها الواد، الواد مجنني والواد تعبني والواد والواد والواد والواد. فيبقى من العجيب أن ينعم الله تعالى على الآباء بصلاح في الأبناء ثم يكفرون تلك النعمة. فأنا أوجه رسالة للآباء، أقول إن كل أب أنعم الله عليه بأن جعل ولده فيه من الصلاح ما فيه، بأنه يحافظ على الصلوات ويتمنى معرفة الهدى والالتزام بالهدي واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من علامات الخير، وهذا يوجب على الأب أن يشكر الله تعالى، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يا إخوان، لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا وأنفقه على المعلمين والمدرسين والمرشدين والواعظين ليربوا أبناءه لن يصلحوهم إلا أن يشاء الله عز وجل صلاحهم، لأنه لا يملك عبد صلاح نفسه فضلا على أن يملك صلاح ولده. فصلاح الأولاد أمر مفتقر فيه إلى الله، يعني ما فيهاش مسألة أنت تقدر تعملها وتقول لا أنا حربي أولادي وأنا هجعلهم صالحين، لا يمكن، لا يمكن أبدا تستطيع أو تملك هذا. أنت ما عليك إلا أن تطيع الله وتتبع أمره، ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإحنا مثلا يعني بنحاول نطعمهم من حلال، بنحاول نبرهم من حيث ما ينبغي علينا في حقهم، بنحاول نقوم بما أمرنا الله تجاههم قبلهم قياما بالأوامر، إسقاطا للتكليف، إبراء للذمة، خلاصا من المسؤولية أمام الرب جل وعلا، ليس لأننا نملك إصلاحهم، إنما لأننا مطالبون بهذا التكليف، مطالبون بهذا التكليف. أما الذي يملك الصلاح هو الله سبحانه وتعالى، يملك إصلاحك وإصلاح زوجك وإصلاح ولدك، ولا يملك ذلك غيره. فإذا من الله تعالى على عبد بما يرجوه الصالحين، تعرف الأنبياء كان من عظيم أمان الأنبياء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، من عظيم أمان الأنبياء ان ابنه يكون مقيم الصلاة، ان يكون ابنه صالح، فهم؟ وده لانه كما قلت من عظيم النعم التي ينعم الله تعالى على عبد في الدنيا أن يكون ولده صالح. فالآباء الذين يعطيهم الله هذه العطية فيرفسونها ويكفرون بها، ماذا سيجيبون ربهم يوم القيامة عندما يسألهم: هديت ولدك وأصلحته لك وجعلته صالح، لا بجهد منك ولا بمعلم ولا بهدايتك ولا بتعليمك، بل كنت تسبه وتصده وتمنعه. عندما يسألك ربك ماذا وفيت في حق هذه النعمة، بما تجيب أيها الأب؟ بما تجيب أيها الوالد الذي أنعم الله عليك نعمة عظيمة فكفرتها ورفستها؟ بما تجيب؟ لا أعتقد أن هناك إجابة إلا الخزي، إلا الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان في الضرين. فينبغي على كل والد أن يشكر تلك النعمة وأن يحمد الله، بدلا من أن يعاقب. والعقوبة في كفر النعمة خطيرة. قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم، وهذا إنعام من الله عليهم، صح؟ فاستحبوا العمى على الهدى، وهذا معناه أنهم كفروا نعمة الله عليهم. فكانت إيه العقوبة؟ ها، فأخذتهم ها صاعقة الإيه؟ العذاب، فهم؟ ها، جزاء ها جزاء إيه؟ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون جزاء بما كانوا يكسبون، بما كفروا نعمة الله عليهم. العلماء بيقولوا إن الله تعالى إذا أنعم لعبد نعمة فشكرها استوجب ذلك رضا والزيادة منها ومن أعظم منها. يعني الزيادة من جنسها إذا كانت فلوس تزيد فلوس وأعظم من الفلوس، إذا كان مع أولاد يزيد أو أعظم من الأولاد، إذا كان عافية وهكذا، فهم؟ من باب ولئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا أنعم الله على عبد نعمة فكفرها يحرمها ويحرم من جنسها ويحرم ما وراءها مما هو فوقها لحسن منها. فلما فهذا نذير للآباء، إذا كان لك من الولد أو من البنت الذين يريدون أن يهتدوا والذين يريدون أن يتبعوا سبيل الرشد فتصدهم وتكفر نعمة الله عليك وتنكر نعمة الله بعد إذا عرفتها ورأيتها، فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى ينذر أمثالك، ينذر كل والد لا يخاف الله تعالى ولا يشكر هذه النعمة، ينذره بأن يسلب هذه النعمة. الولد يسيبه، الولد يهجره، الولد يطفص منه فيبقى خسر النعمة دي، أو يرتد الولد على أعقابه عفانا الله وإياكم، وينقلب هذا الولد ها عذابا مسموس عذاب السموم على أبيه والعياذ بالله، يسوم أبيه ها أشد العذاب في الدنيا، أو يرزقه في ولد آخر من العقوق ما الله به عليم. والله كان في أب كان بيأتي ويقول: ابني بيضرب لي أنا وأمي، وبلغ بي أنه مسك أمه كسر ظهرها وكل ودنه وراني ودنه متاكله، واكل ولد واكل ودن أبيه. خد بالك، هذا النوع من العقوق قد يكون بلية من الله تعالى قدرا سنة قدرية، وقد يكون نوع عقوبة لكفر نعمة. الأب بيبلغ بي نسأل الله العافية والسلامة ان يهدد بطلاق الأم على صلاح الولد مش على فساد الولد، ويبقى الأب لما ابنه يتأخر في درس ولا يعمل يشتمه ويسبه ويغلظ له القول ويسيء لو يفحش له في القول، ولو الولد تأخر في سينما ولا في جلسة سوء ولا مع صحبة وصحبة مخادنة ولا عفانا الله وإياكم، يقول لك تو الشباب، ما العيال كلها كده، ما كل العيال كده، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. غضب هؤلاء لابد أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى ينذرهم أن يسلبهم النعمة التي أنعمها عليهم التي يتمناها كل عاقل فضلا عن دين. كل عاقل لو قلنا العاقل كده من غير دين يقولك يا ريت ابني يبقى ابن حلال زي فلان كده ولا زي فلان وأمين وطوع أبويه ويعرف حق الله تعالى ويتقي الله في أبويه ويبر أمي وأبي ويعلم أن من عظيم البر في الدين بر الوالدين بعد توحيد رب العالمين إعمالا لقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وغير من الآيات التي قرن فيها الله تعالى بين حقه العظيم الذي هو أعظم الحقوق وبين حق الوالدين وبين بر الوالدين. شوف كم آية في القرآن فيها المعنى ده. أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. يا أيها الناس اعبدوا الله أي تبنس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أكلوا ما حرم أي الأنعام. قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وآية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث من حديث ابن مسعود في الصحيحين سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل قال شرك بالله. قلت ثم أي ذنب أعظم؟ قال ثم قال عقوق الوالدين. وفي رواية ثانية قال أن تجعل لله ندا وها خلقك وأن تزني حمة جارك. وفي رواية أخرى عند البخاري ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. المهم أنه جعل صنوة الشرك بالله عقوق الوالدين إشارة إلى أن أعظم الطاعات بعد التوحيد بر الوالدين وأعظم الذنوب بعد الشرك عقوق الوالدين. الولد الصالح واللي يعرف ذلك، الولد البر واللي يعرف ذلك. ويكفي أن تعرف، يكفي طبعا كثير لكن يكفي، حسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. ولد صالح مش واحد يقولك إيه أهو عيال يا عيل منهم يبقى يفقعني دعوة لما موت. طب ده غرزاجي وده حشاش وده حرامي وده هيدعولك ايه؟ ايه اللي يدعولك؟ ايه اللي يدعولك يعني؟ لما يكون كل واحد منهم والعياذ بالله عايز جهنم وبئس المصير، ايه الدعوة اللي يدعولك؟ الحديث اسمه ولد، مش ولد تخين يدعو لك، مش ولد طويل يدعو لك، مش ولد ظابط يدعو لك، مش ولد لواء يدعو لك، ولد صالح بقيد. ولما يأتيك الولد الصالح في موتك تبقى عمال تحارب فيه عشان تحوله الى فاجر مرتد. لو ان عاقل عرف هذا الحديث تتمنى لاشترى صلاح ولده، لو اشترى صلاح ولده بثمن ثيابه كان باع هدومه. لكن للأسف، فانا انذر الاباء او رسالة اوجهها للاباء، اقول اتقوا الله في ابنائكم واعلموا ان هذا هو الخير، وان اولادكم لو جروكم وراءهم في المعتقلات او جروكم وراءهم في اقسام الشرطة ولا في مواطن السجون، والله الذي لا اله هو فهو في سبيل رب العالمين من اعظم الخطى التي تحط بها الخطايا وترفع بها الدرجات. هذا ليس من المعرة. احسن ما ابنك يجرك في قضية مخدرات ولا قضية دعارة ولا قضية شيك ولا قضية المسرق مش عارف من الشركة واختلس، فده فضل. ليس هذا بشر، ليس هذا بشر وليس هذا بمعرة، لكن هو فقد العقيدة هو اللي بيخليه يقول لك يا اخي ما تودينا انا تعرفناش بقى وسيبك من اللي انت ماشي معاهم دول بيحكوا عليك دول والبتاع اللي انت عمال في وشك دي، وسيبك من الكلام الفارغ ده والمساجد بتاعه الناس الوحشة، مساجد الوحشة. لكن الرسالة المهمة التي أود أن أوجهها لنفسي وإخواني هي الرسالة لأولئك الشباب الذين لم يهتدوا لآبائهم ولا لأمهاتهم ولا لأحد من الخلق، إنما اهتدوا طاعة لأمر ربهم وامتثالا للتكليف الذي خلق الله له الخلق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دعوة الرسل جميعا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت ما اهتديت لأبيك ولا لأمك. ثم اعلم أن الله تبارك وتعالى مختبر كل عبد يدعي الالتزام. أي شاب منكم حيروح ماشي على طول التبليغ ويلتحي ويلتزم بالهدي الظاهر، وبعد شوية يحضر في درس، وبعد شوية يحافظ على صلواته أو يحاول يتعلم شيء معين، ويبدأ يجيب شريط في شريط وكتاب في كتاب. أي شاب حيسلك هذا الطريق من أي باب من أي خرم لابد أن يعلم أنه سيبتلى. فإن صبر له العقبة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث البخاري من حديث أبي هريرة قال، نحن معشر الأنبياء مبتلى والعاقبة لنا، مبتلى والعاقبة لنا. والله عز وجل يقول، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أنا متأكد أن كل أخ منكم أيا كان موقعه في دين الله وأيا كان درجة أيا كانت درجة تعلمه أو كانت درجة التزامه كما يحلو أن يسميها البعض، إلا أنه يشتاق أن يكون متعلما معلما، يشتاق أن يكون أداة خير، يشتاق أن يكون مفتاح خير. لأنه من فضل رب العالمين على العبد أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ومن غضب رب العالمين على العبد أن يجعله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. تلاقي فلان ده تقعد معي يذكرك بالله، يعلمك آية، يحضك على فعل طاعة، يصدك عن منكر، فتحس أنه مفتاح خير. التاني يقول لك نكت، يجيب لك سيرة النسوان، كلمك على الحضرات، كلمك على المال الحرام، كلمك على الفواحش والشهوات وجلسات السوء، تحس ان هو مفتاح شر والعياذ بالله. فكل عبد، انا متأكد ان اي واحد منا بيتمنى جدا ان هو يكون ذو علم ذو فهم معلم هاد، لان دي هي امثل الصور المتوافقة مع الفطرة، امثل الصور المتوافقة مع الفطرة ان انت تكون بهذا. بلدة الواحد لما بيعرف آية بما نفسه يقولها اللي جنبه، يعرف حكم يقول اللي جنبه، يعرف مسألة يقول له لا المسألة كذا، ده الدين كذا، ده السنة كذا. لما يعرف دعاء يقول اللي جاني كده بيتمنى شريط، يقول له خد اسمع ده، ويفرح قوي لو حد جي سأله ولو حد جي يعني اهتدى بسببه، تبقى فرحان جدا. وهذه فطرة وهذا توافق مع الفطرة. لكن يعلم أن بلوغ هذا المقام وهو أن تكون متعلما ذو علم معلما للخير مفتاحا للخير مغلاقا للشر، أن تكون ممن يهدي الله بهم بغض النظر بقى، تبقى داعي يهتدي الناس بك أو معلم أو تفتي الناس في حوائجهم وتقضي لهم أمورهم في دينهم أو ترشدهم وتبين لهم حقيقة الدين أو غير ذلك حسب المقام، أو حتى مع أهلك في البيت، لا بد أن تعلم أن هذا لا يكون إلا بالصبر واليقين. والصبر لا يتحقق إلا مع البناء، واليقين لا يتحقق إلا اليقين لا يتحقق إلا مع العلم. لأن كل واحد مننا لو أنا سألتك سؤال ذات مسألة هتقول لي ما أعرفش، أو تقول والله يعني كذا كذا، والجواب إجابة كذا لا كذا، يا إما محتار متردد يا إما مش عارف. طب أنت تبقى متيقن بالعلم، فهم؟ فلا يمكن عبد يبلغ، لا يمكن يبلغ في دين الله بالذات. ممكن تبلغ في الدنيا بدراسة بشهادة بوظيفة بسائل من الشؤون ممكن، لكن في الدين، لأن الذي يبلغ في الدين هو الله اللي بيحط الناس في مقامات كده ويجعل ده داعي ده معلم ده عالم، ده يفهمه ده يفقهه ده يطرده ده يحرمه ده يضله ده يجعله منافق ده يجعل مجرد كلام. الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالهدى هداه. طيب كيف يبلغ العبد؟ كل واحد منكم من اللي بيسمعوني او اللي ممكن يسمعوني بعد كده بيتمنى، يبقى يقولك انا نفسي فعلا نفسي. الامر عندنا بالاماني، لا انا اقول لك ان هذه الامنية لا تتحقق الا اذا ابتليت. طيب ابتليت يعني ايه؟ كلنا بنبتلى باهالينا الا من رحم الله. غالبنا غالبنا في مجتمعنا المصري بنبتلى باهالينا، يا اما امك بتحبك او بتخاف عليك وتقول لك لو انت ما حلقتش دقنك انا حموت وحاجة عليك ولا امك ولا عرفك وتصورك ومش عارف وتعمل ايه وتسوي ايه، يا اما ابوك شديد له بطش عليك وقوة وصولة ويهددك او يضربك او يعنفك او يطردك من داره او يحرمك من نفقته او ينذر امك بطلاقها او يستعمل كل اساليب التهديد والوعيد انذارا لك، وانت تقابل هذا فطبعا بتكون قليل الحيلة، لا ادري انت هتصرف على نفسك ازاي، تنفق على نفسك منين، والضغوط عليك، وممكن تجد اقرابك وارحامك ها يحضوك على ما يحضك عليه ابوك ويمنعوك مما يمنعك منه ابوك، فتبقى المسألة بالنسبة لك وانت لا تدري ان هذا بلاء، وان هذا البلاء لا يقل عن عن عن غير من البلاء. معظمنا بيرى ان البلاء لما يسمع مثلا مثل قول الله تعالى ألف لام ما ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يفكر أن الفتنة يعني الاعتقال. في ناس بتعيش لحد ما تموت ولا تعرفش باب السجن ولا تعتقل ولا تؤذى ولا، لكن هل تظن أنه لم يبتلى؟ هناك من الدعاء ممن فتح الله عليهم وجعل الله الهدى على ألسنتهم وفقاهم في دينه وجعل لهم مقام وشرع وفتح لهم القلوب، لم يدخلوا لم يعتقلوا ساعة. أنا أعرف منهم ناس، لكني أعلم تماما أن الله ابتلاهم بأنواع من البلية والاختبار غير ذلك، وقد تكون أشد عليهم وأقسى بقدر رب العالمين من ذلك، فهم؟ لكن الناس تقول لك ده فلان ما اتخذش او فلان ما حصلوش او فلان ما جرالوش، وظن ان هو الموضوع كل الموضوع انه يجراله كده، لكن الله يبتلي سبحانه وتعالى كيف شاء بما شاء. المهم ان اذا انت دي رسالة ليك انت بقى بما تشتكي منه، والسؤال او المشكلة اللي بتحملها الورقة واللي هي صرخة في الصدور او نفسة مصدور كما يقولون، نفسة مصدور يعني صدره ضيق فبيتنفس كده فبيصرخ باشعارا بانه الامر بالنسبة له ضيق مش عارف يعمل ايه يروح فين ويجي منين. انت مبتلى ده نوع من البلاء وقد يكون بلاء ابوك اشد من بلاء السجان، قد يكون بلاء ابو المرأة اللي تقول لك انا ابويا بيقطع لي النقاب واللي بيمنعوني ويحاربوني ومن نبذلني في البيت وعاملني زي ما يكون متخلفة عقليا او ملبوسة او مسحورة او اتجننت عشان التزمت حسب ظروفها حسب بيئتها حسب ظروفها العائلية. ممكن جدا هذا نوع من البلاء انت مش متخيل ان النوع ده من البلاء ممكن يكون اشد في حقك في الظروف اللي انت فيها بالنسبة للضغوط المؤثرة فيك اشد من بلاء السجان. وبالتالي ليس شرطا يكون صورة معينة البلاء، لكن تفهم انه لابد تبتلى. البلاء ده مفروض يقابل منك بايه؟ يقابل منك بصبر. لو صبرت انا بقول لأي اخ، كل اخ منكم ابوه بيضغط عليه عشان يحلق لحيته او بيطرده في متعلم دروسه، انا اقول انت مطالب بواحد من ثلاثة، اما واحد هو ان تصبر وتقابل غلظة ابيك وقسوته بخفض جناح ولين جانب، خفض جناح ولين جانب، يشتمك هو ابوك يضربك يطردك هو ابوك، لا ترفع صوتك عليه، اره من نفسك ما أرى إبراهيم عليه السلام من نفسه لأبيه. أبوه يغلظ عليه ويتوعده ويستخف به ويطعن فيه وفي دينه، وهو ما بيقولوش يا عم آزر أو يا عم أنت أو يا راجل أنت، بل يخاطبه بأفضل ما يخاطب الولد أباه، فهم؟ يا أبتي. وإيه الفرق بين يا أبي ويا أبتي؟ زيادة معنى، زيادة مبنى تدل على زيادة معنى. أبي ألف به ياء، أبتي ألف به ته ياء، في مبنى زيادة صح؟ ودي فيها من الحلو، وكأنه بيقول له يعني يا أبويا اللي أنت أبو أبو أبويا أبويا، يعني أبويا بكل المعاني. ففيها التزلل واعتراف بالأبوة، مع أنه هو فؤادي، لكن بيقول له يا أبتي إشعارا باعتراف الولد بمدى أبوة الإيه؟ الأب. أنت ما تقول لأبوك يا أبا يا أب، يبقى ده إشعار محدود. يا أبي إشعار أكمل، يا أبتي أكمل وأكمل. فهو كان يغلظ وكان يقول له كذا، زي ما بيحصل مع من يحدث منكم. الشرط انت بعينك واحد يقول لي ما ابويا ميت وامي ميت مثلا، لكن غالب، وده مشكلة جامعة موجودة وعامة. لابد يبقى نمرة واحد ان تقابل شدته وغلظته بخفض جناح. ابراهيم عليه السلام ابوه يقول له اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك. شوف التهديد، لئن لم تنتهي، لا زي ما ابوك بيقول لك لو ما بطلتش هتردك بره، لانه قال ابراهيم ابوه قال له كذا واهجرني مليا، هتردك بره. اذن الله يرحم. طبعا يا اخوان عارفين سنه الاذان، سنه الاذان انت تقول مع المؤذن مثل ما يقول، فإذا قال حي، إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، لا تزيد. إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تزيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، ثم تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك الذي وعدته فقط، لا تزيد على ذلك. أما قول إنك لا تخلف الميعاد فهذا لا يصح، هذا لا يصح. ثم تدعو بما شئت، وبين الأذان والإقامة دعاء لا يرد، دعاء مقبول، تدعو اللهم اغفر لي وارحمني، اغفر لي ولإخواني، أنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، أيدهم بتأييد من عندك، أغيثهم، لا تكلهم لأحد من خلقك، تولى أمرنا، ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، اختم لنا بالصالحات كذا. أي دعوة جميعة، خاصة ما يكون من صلاح الدين، خاصة ما يكون من صلاح الدين للنفس والأهل والولد ولسائر المؤمنين. أعود للكلام، أقول ما يتعلق بما يجب على الولد أو رسالة موجهة للولد تجاه الآباء وتجاه الوالد غير المعين على الحق، الصد عنه، الذي لا يشكر نعمة الله عليه في ولده الصالح، فأنت مطالب بأمور، وكما قلت أول هذه الأمور هو أن تقابل إساءة الأب، إساءة الآباء إساءة الوالدين أن تقابلها بخفض الجناح والحلو، وهذه مسألة نحن غير محسنين فيها إلا من رحم الله. ولا أقول هذا افتراء على أحد، إنما أقول هذا مما أعرفه من استقراء أحوال إخواننا من المشاكل التي تعرض ومن التساؤلات التي ترد، بما يبين أن كثيرا منا لا يحسن معاملة الآباء متعللا بسوئهم. أنا أسأل نفسي وإياك سؤال علمي تتعلم منه مسألة. حق الوالدين الذي أثبته الله تعالى، هل هو مشروط بغير شرط الأبوة؟ الجواب لا. فلا يشترط لحق الوالدين غير كونهم والدين. يعني معنى كونهم كفار، كونهم فساق، كونهم صادين عن سبيل الله، كونهم من اهل البدع والضلالات، كونهم هذا لا يسقط حقهم. قال تعالى: وان جاهداك على ان تشرك بي، والمجاهدة الدفع بقوة. يعني هم لو اجبروك ودفعوك بكل ما يملكون من قوة مجاهدة، ومنها الجهاد، على ان تكون مشرك، وهذا يعني ان هم صدين عن سبيل الله، كافرين مجرمين، بيّن الله انه حتى وان بلغوا هذا الحد الذي قلما ان يوجد، فهذا لا يسقط حقهم. وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما في هذه المجاهدة، ولا تجبهم على ما يجاهدونك فيه بالباطل، دفعا الى الباطل وصبر عن الحق. بل معطوفا في الحال، وصاحبهما، يعني ما عدم طاعتك لهم انت مطالب بان تصاحبهم في الدنيا معروفا، اقامة لحقهم. خد بالك، فلا يشترط لبر الوالدين او لاثبات حق الوالدين غير يا اخوان الابوة. مدام ابوك هو حقه، ابوك ما ربنيش، مطلع امي من سنين، شردني، كم عانيت منه، فعل في ما فعل، كان يطردني من بيته، لم ينفق علي من ليما، كنت اتيه وانا محتاج في بيت زوجته فكان يطردني ويضربني ويفعل فيا وكذا. طبعا مآسي وامور، يعني اي عاقل يقول لك لا ده ما يستاهلش ضرب النعال على هذا الصنيع، فهم؟ لكن الجواب القرآني بخلاف ذلك، لان هذه الحقوق الذي اثبته الله تعالى مش لجان ولا شؤون اجتماعية ولا اعراف قومية ولا عادات قبلية، احنا عندنا الاب كذا والكبير كذا وعيب وما يصحش ابدا، هذه حقوق الذي قسمها هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يشترط لحق الوالدين غير الابوة، فتنبه لهذا وافهمه، وبالتالي انت مطالب ان تقابل اساءته بصبر وخفض جناح، كما قال تعالى: ان يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خد بالك، لكن انت ترى ان الاب ده اب ايه اللي يعمل في ابنه كذا وكذا وكذا وكذا ويعمل في بنته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اب ايه ده؟ هو في الشرع اب وله حق، وانت ستسأل عن ما كلفك الله به، وهو سيسأل عما ضيع، وانت لست محاسب، انت عبد وهو عبد، والله يقول لأجرمنكم شنآن قوم أي تعديهم وبعدهم عن الحق وتمالؤهم على الباطل لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى مش هو التقوى أقرب ده قرب منها يعني أنت بتعدل وبتقرب التقوى أعلى من ذلك التقوى أعلى من ذلك فتنبه تنبه هداني الله وإياك فأول أمر خاصة أنك تفعل هذا الأمر ليس للوالدين واحد يقول لي طب إيه رأيك أنا أبويا بقول له حاضر ونعم ومش عارف إيه وقول لي أنت مالك كده عامل زي العبيط كل ما حاجة تقول له حاضر أنت تدروش لي فيها أنت هادي يا ابن كذا وكذا ويعمل كده يقول لك يعني أنت يا أخي لا تصنع البر لوالديك ولا لسواد عيونهما إنما تفعل البر طاعة للرب احنا في ازمان ادملوا فيها المقلوب خد بالك الاباء يعني الازواج اتعودوا على انه يبقى ملطشة لمراته ولو مراته تعادلت يقولك اتجننت خلاص الامور انقلبت خد على كده من يوم ما اتجوز خناقات وطفشان فهم خد على انه يكسب حرام حتى الكسب الحلال ما بقاش له ذوق وبيحس انه فتات خد على انه يرابي خد على انه ابن يعقه لدرجة انه هو الواد بقوم كده ايه يعني انداد في البيت فاهم يعني الواد يخش يرزع الباب والواد يقب كده وده يشتم في ده ويضرب في ده وده وده ما عبرش ده خلاص ادمن ذلك وبالتالي لما نيجي في المجتمع المقلوب ده نعمل الصح هيبقى مرفوض هيبقى مقلوب فما تظنش ان ده هيقابل بترحاب وان الاب يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله بدليل ان هو بيعتبر ان يعني قابلت رجل مرة فعنده اولاد فعرف لي ابنه وعيل كده شحت والتاني شحت مرة والتاني بعدين عنده ابن كده بقى اخ بس ما كانش موجود فبقول له قال لي الواد التاني ده مزغول كده شوية يعني ايه مزغول يعني كده بتاع جوامع ومش عارف ايه قلت لهم انا مزغول برضه انا مزغول ادي نظرة يعني نظرته مش يقول لك انا عندي ده ما شاء الله ده صالح ده بيحافظ على الصلاة اعتبروا ايه يعني حالتي النفسية مش مستقرة فدي نظرة فلا تظن ان انت رح يقابل برك بنوع احترام ونوع تقدير ونوع تكبير ومكافأة ابدا انما انت تصنع هذا البر لله سبحانه وتعالى تصنع هذا البر لان الله امرك به وزي ما قلت هو ده المقدمة التي وعد الله اهلها بالخير وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بياتينا يوقنون واحب ان اقول في هذا المقام شيئا عرفته بالتجربة ورأيت في كثير ممن خالطوني على مدار السنين الماضية ان الاخوان الذين صبروا على بلاء ابائهم واحسنوا لهم وعاملوهم على بحق الله تعالى الذي افترضه عليهم على الابناء والله صاروا ائمة وانه في المقابل كل من تمرد على ابويه واستحب ان يهجرهم او ان يعاملهم بشيء من رد الافعال لما كان عند الاباء من اساءة وغلظة وجهل الا ارتدوا على اعقابهم ولم يكونوا شيئا في دينهم وصاروا حتى كبروا على غير شيء هذه مسألة رأيتها بامي رأسي فهم ودي آية من الايات تحقق وتثبت القول الصدق من قول رب العالمين ان العبد لما بيصبر على بلاء ابويه بيبقى اشد ازمة تقابلك ولما تقابلها بالمعروف وتتخيل حق الرب وتطيع الله فيهم والله الذي لا اله الا هو يبدلك الله خيرا في دينك ويجعلك اماما مش شرط يعني للعالمين لكن على الاقل في اقرانك ومن هم حولك ثم يطوع الاباء لك يطوع اللي كانوا بيطردوك ومعاملك منهم شحناء يطوعهم. وطبعا القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. حتى ان الاباء الذين كانوا يعاملونك بقسوة ولا يرون فيك خيرا قط لا يفعلون شيئا بعد ذلك الا باذنك، ويستشيرونك ويجعلونك انت القاضي في حاجتهم او الامر في شؤونهم. طبعا القلوب حولها ربنا سبحانه وتعالى، ودي بشارة. وجعلنا منهم ائمة حتى في بيتك، بعد ما تفوز في بيتك جعلك الله امام في بيتك. ابوك يقول لك والله شوف اخواتك البنات انت اللي تجوزه، يجي اي حاجة يقول لك لا اما نسأل فلان، فلان هو اللي يتصرف، فلان هو اللي يقول، ما فلان ده كان بيطرد، وفلان ده كان منبوز، وفلان ده ما كانش له تمن، فاهم؟ وانت ما اعددتش العدة والجيوش وجيت ادبتهم وركعتهم لك ابدا، انما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، فهم الله؟ فتنبه لهذا الكلام واعلم انك تفعل البر وتصبر على دينك. يجي الاخ يقول انا دلوقتي ابويا بيحاربني جدا عشان احضر الدرس، بيحاربني جدا عشان ما التحيش، ومهددني بترد وبيعمل لي ويسويني، وعايز يجد رخصه وعايز ياخد فتية، بانه عايز ياخد فتية او رخصة بانه يحلق لحيته بانه يفعل كذا. انا اقول لكل واحد من هؤلاء ايا كان، ايا كان شأنه وايا كان امره، انا اقول له اصبر من منطلق ان تقابل هذه الاساءة بنوع صبر. طب واحد يقول لك اصبر، الضرب اصبر، اتهان اصبر من والديك، اطرد اصبر من والديك، مش تطرد وتروح انت بقى ايه تزعق وتتزبد وتشتم وترد عليهم القول بالقول، واول كلمتين تروح تفشان ما عرفوش انت فين، وتقول انا اشوف اخ اقعد عنده وتهجرهم. لا ده ليس صبر، هذا ليس صبر، انما الصبر انك تقابل هذا بايه باساءة وتبقى حريص على اصلاحهم، فهم؟ ابراهيم عليه السلام ظل يحمل هم ابيه حتى يوم الدين، حتى يوم الدين، فهم؟ في الحديث ان ابراهيم عليه السلام يوم القيامة يشفع لابيه عند ربه ويقول يا رب لا تسوني فيه، شفعني فيه. كل ده من باب حمل هم ابيه كاب، مش كواحد من الناس ولا واحد من الامة، كأب. فيعلمه الله انه قضى قضاء ان الجنة لا يدخلها مشرك، وان الله حرمها على الكافرين، لكنه مع ذلك رفقا بابراهيم عليه السلام ولعلم الله عز وجل بحلو ابراهيم على ابيه كولد من اتم الاولاد برا بابائهم في موقع الابن، رفق الله تعالى بابراهيم فامر ان يمسخ ابوه زيخا ملطخا لتنفر منه نفس ابراهيم، بدل ما شايفه في صورة ابوه، وكل ما يشوف ابوه هيخش جهنم ويعذب ويخلط في النار كابوة كابن بار. شوف يحمل هم ابيه، اللي الواحد منا يبقى لما يحس كده يقول لك الله ينتقم منه، ده راجل اعوذ بالله، اب ايه بنعرف، يا رب اطرع يا رب يروح ما يرجع. ويردد مثلا ما تردده امه، واعلم انه الام زوجة ممكن تنفر، ممكن تقسو، ممكن تدعو، لان ما عندهاش الالزام بالبر والحق العظيم الذي هو على الولد للاب. وان كان في حق عظيم عليها كزوجة، لكن ليس هو كحق الولد على لابيه، فهم؟ اضف الى ان المرأة يمكن اذا ضاقت نفسها واستشعرت انها لا تطيق ولا تستطيع الوفاء بحقه تخلصت من قيده، لكن الابن لا يتخلص، ملوش خلاص مفيش حاجه اسمها تقول لابويا طلقني يابا عشان انا خلاص انا مش قادر بقى من حد كده وكفايه قوي. لكن المراه ممكن ولو بعد 50 سنه زواج هذا وارد ولا لا؟ لكن مع الابن ملوش خلاص فهم. وبالتالي لابد ان تعرف. فشوف ابراهيم عليه السلام اللي هو قلبه مستوي عقديا ونفسه مستقيمة ايمانيا. النفوس بقى المستوية مش النفوس المعوجة زينا اللي بتقابل الند بالند اللي بيجرمنها الشنان ها وبيأثر فيها المقابل دون هدى. لا قلوب مهتدية. فحمل همه حتى يوم الدين. انت مطالب بذلك ايضا. فكل اخ من اخواننا انا اقول له اول امر انت مطالب به هو ان تصبر صبرا جميلا. صبري مع البلاء. والصبر مش الهروب. الصبر مش انك انت تقول له انا سيب لك البيت وماشي حد الله ما انا قاعد معاك. انا اقعد مع عمي انا اسافر البلد انا اروح اشتغل مش عارف فين ومجيش سألش عني اعتبر ان انا مت وتقول انا هعمل ايه انا عشان ما ازهوش بدل امسكه اضربه. فاكر انت بقى ان دي يعني ايه ها يقول لك يعني ده ابويا راجل ما عنده اللي عنده القلب لو كلته قلمين طب انت تاكله قلمين هو ده الاب وانت عشان انت يعني شايف. اذا هذا امور بالمقلوب كلها مقلوب ليس هذا دين. وطبعا انت بتجد تعقيد في حياتك بتلاقي بطش من اهل من من من من رجال الامن بتلاقي اساءه بتلاقي مشاكل في حياتك معقده من كل جانب بتلاقيش عون. ليه؟ لان انت اصلا متعدي انت مضيع انت نفسك مضيع وبعدين تطلب العون. والامر عند الله عز وجل ليس فيه محاباه صح ولا لا؟ ليس فيه محاباه ولا قر ولا مجاملات. تعالى الله عن ذلك علوم كبيره. ان استقمت نلت المعية وإن اعوجزت غضب الله عليك. طب ده أنا مظلوم. احنا عندنا فلسفة يا اخوان ينبغي أن نتخلص منها جميعا أن المظلوم له حق يفعل ما يشاء. مظلوم يعني مثلا في بعض الأحيان بنتعرض لظلم من السلطان من الحكومة من رجال الأمن ممكن يتعرض يقولك ايه ما اعمل ايه أنا مظلوم أنا تعبان كده ابويا ضربني ابويا مبهدلني مشردني. هو يظن انه الظلم مجوز. لا الظلم نوع بلاء وقع عليك انت مطالب تجاهه ان تقابله بايه؟ تقابله بالموقف الشرعي الصبر والاحتساب. لما كان المؤمنين لما يكونوا مستضعفين ولانوا ظلم من اعدائهم يلاقوا ظلم من الكفار ويكونوا مستضعفين لا يملكون امره الله تعالى بايه؟ كفوا ايديكم واقيموا الصلاة. مش كفوا ايديكم وافجروا عشان انتم مظلومين. لا استقيموا على الهدى. كذلك لما تقابل ظلم من ابيك وبطش من ابيك وكل منا ممكن يكون عنده مآسي وحواديت تملأ كتب فيما فعله فيه ابوه او امه او الاثنان معا او الاثنين معا يعني او غير ذلك. فايه يقول لك انا ايا كان عندك لابد ان تعلم ان هذا نوع ابتلاء قدره الله عليك ان قابلته بالصبر والاحتساب والموقف الشرع المرضي ها نلت به رضا الرب وتيسير الرب ومعية الرب ها وفرج الرب سبحانه وتعالى واورثك الله خيرا بعد سنة اثنين ثلاثة ايا كان بقدر رب العالمين. وان قابلت ذلك بهواك وغطرستك وجهلك وضلالك اورثك الله عز وجل بذلك خزلان وتعقدت معاك الامور وتلاقي العمليه معاك ملطشه وتعبان في حياتك ولا عارف تتداول ده ولا ده. وحتى لو تزوجت مشاكل بعد زوجتك ابوك شردك وزوجتك مرمطتك وبعد كده مش عارف ارزقك ايه وحياتك كلها. لماذا؟ لانك لا تتنبه الى انك قابلت ما قدره الله عليك من بلاء بايه؟ بموقف غير شرعي. فهم؟ فالامور مش ان انت مظلوم يبقى صح. زي ما احنا امه ام مظلومة مطحونة ام مظلومة مطحونة بيتصور البعض ما دام احنا مظلومين مطحونين خلاص لازم ننتصر. يا رب احنا مظلومين انصرنا بالظلم احنا مظلومين. لا احنا قبلنا الظلم ده بايه؟ لم نقابله بالجهاد، ولم نقابله بالصبر، ولم نقابله بالبذل، ولم نقابله بالتوبة ورجوع الى ربنا، بل قابلناه بزيادة ذنوب وزيادة فجور وزيادة معاصي. مهما كنت مطحون او بس مش الامور عند الله عز وجل. انا لننصر المظلومين. صحيح طبعا دعوة المظلوم منصورة عند الله تعالى من باب منع الظالم، فهي دعوة المظلوم، لكن المظلوم ممكن ما ينصرش نفسه، ممكن ايه ما يظلمش نفسه، ما ينصرش. ليه؟ لانه ممكن يكون هذا عقوبة بين الله له وليس ظلم. الظاهر انه ظلم، لكن الحقيقة انه ايه؟ وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم. احنا شايفين نفسنا مظلومين، والأمة شايفة نفسها مظلومة ومتسلط عليها ابناء القردة والخنازير وانجز خلق الله، لكن الحقيقة انه ممكن يكون هذا ها بذنوبنا ويعفو عن كثير. نكمل بعد الصلاة ان شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة ذكرت فيما يلزم كل اخ منا تجاه والديه وما يعاني معهما من الشدائد والبلية. ذكرت الامر الاول فيما ينبغي على كل واحد منا، واما الثاني فهو ان تستعين بالله عز وجل على ان يصلحك ويصلحهم، وذلك يكون بامور. الاول منها هو الدعاء، والثاني هو الصلاة بالليل والتزلف بين يدي الله عز وجل، من منطلق انك في ورطة تخشى على نفسك من ان تنهار فيها، وانت تعلم انه لا ركن يركن اليه الا ان تتذلل لله عز وجل. وهنا اذكر بامر هام، وهو ان العبد لا يزداد كرامة عند الله ولا يرفع قدره عند الله الا بان يزداد فقر بين يديه وذلة له وخشوع. فبقدر افتقار العبد لربه وبقدر انزال الحاجة عنده وبقدر التذلل والخشوع له، بقدر كرامة العبد عند الله. كثير منا كلما مر بمشكلة او لمة او شدة نظر في الاسباب التي بين يديه قبل ان يجمع قلبه على الله، فيقول لك اكلم عمي او اسيب لهم البيت او احلى لحيتي او مش عارف طب اعمل ايه، قبل يعني تجده يبحث في الاسباب وينظر في ما يملك من معطيات قبل ان ينزل حاجته بربه. وانت في دينك تحتاج الى ان تعلو عنده. الفارق بين التعامل مع الرب والتعامل مع العبد ان الله كلما ازددت حاجة اليه كلما على قدرك عنده، والخلق كلما ازددت حاجة اليهم كلما دنا شأنك عندهم. فهم الفرق؟ يعني كل ما تقول يا رب انا محتاج، يا رب انا محتاج، تعالى هذا العبد افتقارا الى الله تعالى وانزل حاجته بالله، وكلما قال لربه انا محتاج كلما على قدره عنده. ولو أنزل العبد حاجته بالخلق وقال للناس أنا محتاج أنا محتاج، دنا شأنه عندهم. وانظر وانظر إلى الناس، تجد أنك إذا أكثرت عليهم في الطلب زهدوا فيك، إلا أن يكونوا في جماعة ورا سيدنا. لو أنك قلت لأحد لي حاجة لي مصلحة لي خدمة فأكثرت عليه نفر منك، وحتى لو كنت ذا مقام عنده دنا مقامك وصار يبحث عن مهرب منك بعدما كان يبدي لك محبة. بينما كلما ازددت افتقارا إلى الله وكلما عودت المطالبة بعد المطالبة فبقيت كل شوية يا رب أنا ضل عايز هدى، يا رب أنا فقير عايز مال، يا رب أنا جعان عايز طعام، يا رب أنا منفرد فرد عايز ذرية، يا رب أنا عايز، يا رب أنا عايز، يا رب أنا عايز. كلما زاد طلبك وأنزلت حاجتك عنده وافتقرت إليه كلما زدت كرامة عنده. فهم الفرق؟ فهم الفرق ولا لا؟ ويمكن القائل بيقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه. فبني آدم إن سألته يغضبه، والله يغضب إن تركت سؤاله. لما تسأل ابن آدم طلب على الثاني على الثالث يزهق منك يقولك وانت ايه تبقى ما بتبطلش كل شوية خدمة كي كل شوية خدمة، والله يغضب ان تركت سؤاله. وده فارق عظيم جدا يبين لك حقيقة العبودية، وان العبد لا ينال الكرامة الا اذا انزل حاجته بالله واستغنى بالله عن خلقه. وحقيقة التضييع ان يستغني بالخلق عن الخالق. فانت عندما تجد من ابويك ما ترى فيه الصد وترى فيه البعد فما عليك الا ان تنزل حاجتك بمن يملك النواصي ويتحكم في الافئدة والقلوب ويقلبها كيف يشاء، وتفتقر تمام الفقر وتقول يا رب أنا في ورطة أخشى أن يصدوني عنك وأن أفتن بهم فأسيء معاملتهم وأضل عن سبيلك وأبتعد عن طريقك ويقع مني لهم عقوق ويقع مني لك عقوق وبعد عن الطريق فاهدني. كل ما تنزل وتفرط في الحاجة، يعني لا مانع أن أنت حتى وإن لم تفصص في الطلب وتفرد. عارف انت لما تيجي تعمل مطالبة وتقول انا طالب 100,000 جنيه يقوم الناس المسؤول بتاعك يقولك ايه لا اعمل ايه تفصيل، قول 10 جنيه كذا و2 جنيه كذا و5 جنيه كذا 100,000. فهم؟ ان فعلت هذا مع الله عز وجل كان حسنا، لانه بيشهد فقرك، هذا التصرف يشهد الله عز وجل فقرك ويشهد الله عز وجل مدى حاجتك اليه حتى في ادق الامور. فهم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخير في شسع نعله وملح طعامه. فهم يعني الاشياء التي يعتاد العبد فعلها والتي قد تكون تقع منه ها كل حين، لكن تمام الافتقار يجعل العبد يرى نفسه حتى في اقل الامور ها لا حول له ولا قوة إلا بالله. كل ما ازددت فقر وكل ما أنزلت حاجتك بالله وكل ما فصلت في الطلب وبقيت مستشعر بقى أنك أنت فقير من كل حاجة، إذا ما واحد يروح يشحط من الناس يقول له والله أنا مش أنا عايز رغيف خبز يدي له رغيف خبز، يقول له لو شوية زيت، يقول له كمان لو شوية ملح، لو بصلاية صغيرة عشان هعمل بيها ويقعد فهم يقول إيه يقعد بقى دي ودي ودي ودي. لله المثل الأعلى، وأنك أنزلت واستحضرت، حتى لو لم تستطع انك تكتب كشف تفصيلي بعدم قدرتك على الدعاء، ها، فنيتك في الافتقار اجمع من لسانك وادل من لسانك. يمكن ساعات الواحد يكون عايز يطلب طلب يوم يعوج الالفاظ ويلخبط الكلام، لكن لو قال يا رب اعطني حاجتي، يا رب يسر لي طلبي، وهو بقى في الطلب ده جوه نفسه كده امر اباء امر الابوين وامر امه وامر ابيه وامر يصدهم عنه وامر ما يفعلون معه وامر ارهاقه في لحيته وارهاقه في التزامه وارهاقه في ثيابه وحضوره الدروس، ارهاق في كل جانب. فانت لما تقف وتستعين بالله عز وجل عليهم، مش تستعين بالله عليهم بمعنى انك انت الليل بقى تصلي بالليل وتقول اللهم انتقم من ابويا خذ يا رب الصبح عشان اورث. في الصعيد كان اما يقابله واحد ويقول له جيك اليتم، كان دعوة عندهم كده مشهورة من خلطهم سنين، يجيك اليتم، فيقول يجيك اليتم يعني تتيتم، يعني يجيك اليتم، يقول له كده يجيك اليتم. فانا بقول له واحد يا اخي انت ليه يعني، انت ممكن وجود ابوه فرصة للبر؟ قال لا ده مش دعوة، ده انا مش بدعي، مش بدعي عليه، ده انا بدعي له. قلت له ازاي؟ شوف بقى فلسفته ليها، انا مش بدعي، ده كلام حصل يعني. قال اذا كان ابوه غني يورث، واذا كان ابوه فقير يوسع. عرفت؟ فالفلسفة دي مرفوضة. المنطق ده مضر، مضيع للمعاني الشرعية، لان وجود الابوين والله الذي لا اله الا هو، انا مش انا اشد ما ابتليت به من مصائب الدنيا موت امي، احسست اني فقدت ما كنت اتمنى ان يدوم حتى اموت من باب البر وما وراء ذلك من خير من الله عز وجل. يمكن في الاثر ماتت التي كنا ارحمك من اجلها، فهم؟ ففقدان الوالدين حتى وان كانوا سيئين هو انعدام باب بر عظيم مجلبة لرضا الرب جل وعلا، وخاصة ان البر يعظم اذا كان الوالدين من الظالمين وممن يرهقون ابناءهم طغيانا وممن يجاهدونهم في الباطل. يعني انت لما تبر ابوك اللي هو كل ما تحتاج طلب يجيبهولك، واللي هو كما يقول العم مدلعك وتزوجك وعلمك وجاب لك شقة، وبعدين تقول ابويا انا بر الوالدين، طبعا انت هتجد نفسك ان انت يعني تستحق قرع النعال فوق رأسك، ها، فضلا عن قدمك. يعني ان ما كنتش تقابل مثل هذا الاحسان بشيء من الاحسان حتى لو كان مع رجل غريب، لكن بر الوالدين يعظم، يعظم عندما ها تنتصر على هوى نفسك، فهم ولا لا؟ في الحديث خير الصدقة على ذي رحم كاشح، خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح هو من تحسن إليه ويسيء إليك ويقابل معروفك بنكر. مش احنا بنقول في العامية ايه فلان كشحني، مش كده؟ كلمة دي بيقولها بعض العامة، كشحني يعني ايه؟ طردني، صح؟ اذا كان لك ذي رحم ولا يعاملك الا بالاساءة كاشح، فهم؟ وان تصدق عليه دي من خير الصدقة. طب ليه من خير الصدقة؟ لما فيها من غلبة الهوى. انت لو واحد قال لك ابن عمك فلان او عمك فلان او قريبك فلان ان هو طردك واللي هو بينك وبينه من السب والطعن والشد، واللي كل ما يراك واللي بيشنع عليك واللي بيذكرك بالسوء واللي بيطعن في عرضك واللي لما تيجي واحد يقول لك يا اخي ايه وبقى الراجل ده محتاج وبقى شاف البلد او كده، او لما يكون في فرصه بقى ايه تصدق عليه. انت اول ما بتبادر، اول ما واحد يقول لك كده بتعمل ايه؟ رحمك الله. اول واحد يقول لك كده بتعمل ايه؟ تقول يا عم حد الله بيني وبينه، اعوذ بالله منه، ده يا عم لا والله ده يبور يعني مش عايز. واحد يقول لك ايه؟ يبور الاجر اللي يجي من عنده، يبور الخير يجي من وشه. كل هذه الفاظ تدل على الكنود والعياذ بالله، وتدل على عدم الفقه وعدم معرفة مواطن الاجر الوفير. لكن لما تغالب هواك وتخاصم شح نفسك وتفعل ذلك جودا لله تعالى وبرا رجاء ثوابه بحسن تجارة معه، صح لا؟ صح لا، حسن تجارة معه. فعظم الصدقة هنا لأنه في مخالفة، كذلك عظم البر للوالدين عندما عندما يكون الوالدين من الظالمين، ممن يجاهدوك على الفسوق، ممن يصدوك عن البر والطاعة وملازمة أهل العلم، فهم، ومصاحبة الطيبين والالتزام بالهج وغير ذلك مما يراه كل كثير منا من أبائه. فالاستعانة عليهم بالله سبحانه وتعالى بطلب هدايتهم وتحويل قلوبهم، وأن يحولهم الله عز وجل بدلا من أن يكونوا صياط على ظهرك أن يكونوا أسباب إعانة وأسباب خير لك وبر وتأمين. وده ليس على الله ببعيد، بل والله رأيت بأم رأس كما ذكرت من قبل، والله الذي لا إله إلا هو، إن كم من بعض الأصحاب وكم من بعض الإخوان وجدوا من آبائهم ما الله به عليم، ما يفتن النفوس فعلا ويصدها ويدفعها ويؤزها إلى الباطل أزلا، لكن صبروا عليهم واستعانوا بالله عز وجل عليهم حتى حولهم الله تعالى إلى خدم لهم الآباء، فهم؟ وبقوا يعني لا يروا في أولادهم مثل ذلك الذي كانوا يناصبونه الايه؟ العداء، فهم؟ وطبعا دي معطيات لا يملكها سواه جل وعلا، لا يمكن أبدا. يبقى الأمر الثاني انك انت تتزلف لربك جل وعلا، تسأله أن يطوعهم لك، وتسأل الله عز وجل أن يصرف سوءهم عنك وأن لا تفتن ببطشهم، وتدعو بإخلاص مش تدعو بغل، مش تدعو بحقد عليهم بهواك وإساءتك. أم جاءت تقول رجل يحضر معاكم الدرس ويحضر في المجلس وليه شكوى منه، ايه الشكوى؟ يضربني، ولو طلب كوب من الشاي وما تعملش يمسك البراد ويضربني بيه وفي ماء ساخن، وممكن يلقي عليها الاطباق ويضربني بيها في رأسي ويتتبعني. خد بالك والاخ ده بقى ايه، طبعا ممكن يكون لما يكلمها يقول لك ده دي دول ناس جهلة وناس مشركين وناس كفار وناس، ويغرف. وخد بالك انه صاحب الهوى والجهل اضر على نفسه من عدوه، اضر على نفسه من عدوه، خد بالك، لان هواه يزين له سوء صنيعه، افهم دي كويس. فجيت جلست معاه وجدت ان هو بيفلسف الامور بطريقة والعياذ بالله يعجز عنها ابليس، وان دول انت لا تعرفهم اهل جهل وضلالات واهله. قلت له يا ابني انا عايز اقول لك بس كلمة يعني تتدبرها كيف شئت وعلى طريقتك ليس على طريقتي. لو ان امك، لو ان امك ام جميل وابوك ابو جهل، لا يسقط لا يسقط حقهما ابدا، وانت مطالب ببرهما على حالهما دون مشاركتهما في جهلهم وما هم عليه من الكفر والصد عن سبيل الله، لو ان فانت في ضلال. لكن انظر ان ممكن يكون انسان محافظ على دينه زعما، محافظ على لحيته وهديه الظاهر، وممكن يكون بيحضر بعض المجالس، لكنه والعياذ بالله فتنة لأبويه وبلاء وصورة قميئة تمثل كما يقول العامة الملتزمين. لا يمكن أبدا أن يكون هذا منهج، ولا يمكن أبدا أن يكون في الشرع دليل من قريب أو بعيد إلا بالضلال على ما يمكن أن يفعله مثل هذا. طبعا بكل الضريبة ان الناس بتكره الدين واهله، وبيتصور اي انسان من جيرانهم او معارفهم او اقربائهم او ارحامهم او اصهرهم يتصور ان ابنه لو تحول الى ملتحن او ذهب الى هذه المجالس او خلط هؤلاء الناس ها هيبقى زيه، فيقول لك اعوذ بالله، عايز تعمل زي فلان ابن فلانة، خاصة في المجتمعات اللي التي يعني تتسامع اخبارها. طبعا فاول الامور الصبر ومقابلة ذلك بالمقتضى الشرعي الذي يتوافق مع ما امرك الله به، وثانيه ثاني هذه الامور ايه؟ وهي استعانة بالله عز وجل، وده يكون بالدعاء تزلف بالليل. يعني الاخت اللي مثلا تجد من ابويها منازعة في النقاب وتقول ابويا يعني هدد امي بالطلاق لو انني ابتديت النقاب، وتيجي بقى عايزة تعمل ايه؟ عايزة تشوف مثلا اخ يتزوجها وتهرب معاه، او عايزة تشوف مثلا حد تقعد عنده، وتظن ان هذا هو المسلك القوي. وطبعا لو فعلت مثل هذا سنت في الناس سنة سيئة، فهم؟ وكل اب حينتظر لو ان ابنته التزمت او اهتدت يبقى مصيرها ايه؟ انها تهرب مع واحد او ويتظن ان على اساس تفر بدينها، لان امرأة او بنت ضعيفة. لكن دي هذه المرأة لما تقابل مثل هذا بالصبر والاحتساب وتصلي بالليل وتدعو الله عز وجل ان يصرف فتنتهما وان يجعل لها مخرج من عنده سبحانه وتعالى، وتقول له يا رب انا امتك وامري بيدك وقلوبهم بيدك، اسألك ان تطوعهم لي وان تصرف فتنتهم عني وان تجعلهم علي سلم لا حرب. هل تتخيل انها لو فعل ذلك باخلاص واستعانت بالله عز وجل الذي يليه الامر، اللي هو بقى يعني اقوى من اعمام واخوان وقبائل وعشائر، هو الله سبحانه وتعالى الذي اذا شاء امرا قال له كن فيكون، يحول قلوبهم. ممكن الصبح المرأة دي يمكن لو صلت بالليل باخلاص واستعانت بالله عز وجل بحسب قدر رب العالمين وسنته فيها، يمكن تجد في الصباح امرا لم يخطر لها على بال، لم يخطر لها على بال. امرأة بتقول ان لما اهتدت في اول الامر وكانت من ناس يعني يرون ان هذه الامور خبل، بعض الناس يعني من طبقة معينة ممكن يروا ان المرأة لو التزمت لو لبست الحجاب والتزمت بأداب الحجاب وما يتعلق بذلك من مما فيه من مقتضيات شرعية، طبعا لبس النقاب وما شابه، ممكن جدا اللي يعتبرون ان دي مخها اصابتها حال نفسية، وممكن في اول امر يعرضوا على اطباء. فواحدة من هؤلاء يعني دعيت فاستجابت، وكان من قدر رب العالمين انها تصاحب بعض النساء الصالحات اللواتي فيهن من الحكمة والرشد مش السفه. فلما يعني ذهبت بيتها ونفسها فاهلها طبعا قبلوها بتمعر شديد وغضب شديد، لكن بكل واحد حسب ظروف مجتمع، واعتبروها مريضة وعرضوها فعلا على طبيب، قالت لهم ان ده هدى وانما ده امر دين وده يا بنتي ما هو الناس ما احنا مسلمين لا يعني. فبتقول يعني ان حجروا عليها، منعوها من الخروج تماما، لا تكلم احد، تخلد حد، حرموا عليها صحبتها ان هم كانوا السبب في بلوتها على رأيهم او على زعمهم، وشددوا عليها. وطبعا تتابع هذا التشديد نوع من التهديدات والحرمان من اشياء، كان لها سيارة خدوها منها يعني خدوا منها منعوها من الخروج بيها، فهي بتقول ان انا كل اللي عملته اني بكيت ودعوت الله عز وجل ثم صليت ذات ليلة من ليالي الحبس دي ودعوت الله عز وجل ان يجعل لي مخرج ونهدي ارويه. ففي الصباح او يعني ثاني يوم انا وجدت ان اباها طلبها وبيكلمها. شو خد بالك ما فيش بقى لمقدمات ولا في صراعات ومحبوسة ومغضوب عليها على اساس تعود لايه على زعمهم يعني. فابوها بيقول لها يا بنتي انت حرة اللي انت عايزة تعمليه اعمليه وربنا سبحانه وتعالى ييسر لك امرك ويهديك ويوفقك في اللي انت فيه. طبعا ده امر لما انت تيجي تقول واحد يقول لك ده ايه ده سحر. انت تعرف ان السحر ما هو الا خبل صح لكن قدرة الله عز وجل فوق ذلك. احنا بنسمي دايما الامور اللي بتبقى يعني على غير المعتاد نسميها سحر ايماء يعني اشعارا بان ده امر يعني ها لابد ان تعلم ان قدرة الله عز وجل فوق ذلك كله. فالقلوب بتتحول فهم. طبعا دي ما فكرتش انها تطم الشباك ولا تهرب ولا شوفوا لي اخ اتجوزه ولا اهرب معاه ولا ابويا مثلا كذا كلام اللي ابدا. انما خاضت التجربة ها اتت البيت من ايه ها من بابه. احنا معظمنا كل ما يتزني ينط من منور ها ينط من خرم لو ما لقاش الباب خالص ينط من بين قلبين اي حاجة المهم ان هو ينط وخلاص. طب يا عم اقت الباب من بابه. طب اصبر على ما يصنعه ابوك معاك. خد بالك الامر ده الله عز وجل قدر عليك بلاء وضريبة هذا الدين ان تفتن وهذا نوع من الفتنة. وممكن يكون فتنتك ممكن تكون فتنتك في ابويك اشد من فتنة المعتقل واشد من فتنة السجن. خد بالك فاذا صبرت واستمسكت لعل الله عز وجل اولا يورثك انت خير ويهدي قلبك وترمى عيته ثم يطوع لك ارحامك يطوع لك ولديك حتى وان لم يصيروا على منهجك حتى ان لم يهتدوا بهداك وانت نفسك. لعل كل واحد من اخواننا اللي بيسمعوا الكلام ده لو سأل نفسه هيقول فعلا انا كان ليا اخ انا كان ليا زميل انا كان ليا صاحب انا كان ليا قريب فعل مع ابويه كذا وكذا سواء بقى المثال السيء او المثال الصالح. الامر الثالث هو ترك المواجهة معهم ترك المواجهة مع الوالدين سواء كان الحال مرض او غير مرض. كل منا قد يجد من والديه ما لا يسره خاصة في مقتبل الامر زي ما الشكوى زي ما الكلام اللي في الورق ده فيقول لك بيمنعني من الدرس وبيهددني في لحيتي وبيمنعني من الشرايط ويقطع لي الكتب واذا كانت مرأة يقطع لها الحجاب بيمنعها زي ما كده يعني الاحوال اللي فانت تعمل ايه يقول انا هعمل كذا وانا اسوي كذا وانا مش عارف ايه وانا انتوا ناس ويقول بقى يعني انتوا ناس. لا الامر مهم جدا ترك المواجهة. يعني ايه ترك المواجهة؟ انت بتتعلم في كثير من مما تتعلمه من امر دينك تتعلم مثلا ان التلفاز حرام في بعض ما يرد فيه الصور لا ينبغي ان تعلق في البيوت سماع المعازف والموسيقى تبرج البنات والنساء واخواتك ان انت تبقى ماكي عليهم وتتمنى صلاح صلاحهم. تتعلم مثل هذه الامور تعلمك لمثل هذه الامور بيعمل يحبل معك ايه بتحاول تنقله الى بيتك. كيف تنقله الى بيتك؟ بالمواجهة. يعني مثلا واحد يقول لك ايه انا رحت البيت ومن غير ابوي وامي ما يعرفوا ورحت موصل بتاع وحرقت التلفزيون وخليته فرقع ورحت نايم في الاوضة سألوا مين اللي عمل كده انا ما ايه ما عملتش حاجة من باب انه ايه منكر. طبعا يترتب على ذلك انه هو لا يتعرف انه هو اتعمل فطبعا ابوي يحس انه ايه ابوي بيتعامل مع التلفاز على انه ايه مباح صح ولا جوزة خمرة؟ مباح. فالشاب ده ابنه اللي صرف عليه واللي علمه دخله جامعة او دخله مدرسة او ايا كان امره، لما كبر جه يخرب في البيت، فكأنه يعني ايه واحد مخرب. فمين يا ابني اللي لعب في دماغك، ومين اللي خرب دماغك، ومين اللي سلطك علينا وتخرب بيتنا وتعمل فينا وتسوي فينا؟ ويتعاملون معه مش عن ان راجل بقى بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبغي الاصلاح، لا ده ايه يبغي الخراب. مثلا لاقي صورتين متعلقين فيهم واحدة او واحد او بتاع وبرواز، وممكن يكون الاهالي عندهم برواز ده له قيمة وله تمن وتمن وقد كده، ويروح ايه وهم نايمين بالليل او يصحى مثلا في قبل الفجر ويروح ما لا جايبه، ويروح مدغدغ الازاز بتاعه مكسره، وطبعا ويروح مخلي الصورة تبقى بعد الازاز ورق ولا قماش يقطعها ويكسره ويرميه في الزبالة عشان هم يصبحوا الصبح يلاقوا المنكر ايه مزال. اي واحد بيعمل كده هيكون جوابه ده منكر، ومن رأى منكم منكرا فليغيره، وانا بغير المنكر. واحد اثنين ثلاثة خلاص. يمكن احنا خدنا في سد الذرائع مبحث طويل، فاكرينه؟ او بعض اخواننا المتابعين خدنا في سد الذرائع مبحث طويل، وعرفنا ان المنكر اللي بيترتب عليه منكر اكبر ده ممنوع شرعا ويعد من الافساد في الارض، يعد من الافساد في الارض. ابن تيمية رحمه الله كلام ده ذكر ابن القيم في اعلام الموقعين. كان يسير يوما مع تلامذته ومر بجند من التتار بين ايديهم اواني الخمر وهم سكارى، سكرانين مش واعيين، وازايز الخمر في ايديهم، فهم تلامذه ابن تيميه ان يكسروا انيه الخمر من باب ازاله المنكر، فمنعهم. فايه منعهم؟ المفروض ان هو الامام وهو اعلم منهم وهو اغير على الدين منهم، وده المشهود اللي هو معروف عنه من سيرته من ترجمته، صح ولا لا؟ فتعجبوا. فكان جوابه ليهم عندهم انكم ان كسرتم انيه الخمر افاقوا، ان هم قاعدين كل ما شويه يروح شربين خمره تاني فيها خمر، فان افاقوا قتلوا واستباحوا الاعراض والاموال. ايه المعنى اللي انت فهمته؟ انهم في منكر بين، وان ازالة هذا المنكر البين سيترتب عليه منكر اكبر وفساد اكبر، فلا تغير هذا المنكر، لا تغير هذا المنكر. طيب انت بتعاني من والديك وترى ان هم شايفينك انت الانسان اللي حتضيعهم وحتجيب لهم البلاوي وحتجرجرهم وراك، فهم؟ وحتشردهم وحتجيب لهم الاسى، وان انت بكره ياخدوك ويجرجوا ويمرمطوك بابوك ومرمطوا امك ويعملوا فيك فانت يعني باهتدائك ده او باتباعك لهذا الباب من الخير انت باب شر على زعمهم وظنهم. فلما تاتي وتتعامل مع الابوين اللذان يريانك على هذا الحال، افهم معايا، وتغير المنكر عندهم، هم هيفهموا تغيير المنكر ده على انه ايه؟ على ان انت بتخرب، انت بتحاربهم، انت جاي تخرب لهم في حاجتهم وتفسد في بيتهم، فهم؟ يبقى قطع رقبتك اقل حاجة. لدرجة ان بعض الاباء كان بيبلغ على ابن الامن، فهم؟ خلاصا منه، ظن ان الولد ده شر، فهم؟ وان ده بعده. لدرجة انا قابلت بعض الاباء كان يقعد يبني يدعي على ابن الملتزم ده دعاء لا يدعوه على اليهود والنصارى، لا يدعوه على شارون، من شدة فتنته التي فتنها من ولده. ففتنوا ازاي؟ بقلة الضبط، بقلة العلم، فهم؟ مثلا واحد ابوه يقول له انزل هات لعيبة سجاير، يقول له السجاير دي منكر، انا مجيبش علبة سجاير، روح انت هات. الراجل يصدم، ده ابنه، يوم الأحد.